بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة هاتفية بعنوان طالب العلم وحسن الخلق، ألقاها فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في 29 من شهر الله المحرم عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من أغسطس عام 2022 ميلادي، والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الأولى سنة 44 و400 هجرية. نسأل الله أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بشيخ فواز. حياكم الله شيخ صلاح. بشرنا الله يسلم. بشرنا عنك سلمك الله. الله يسلمك. الحمد لله في نعمة. كيف الحال؟ الله يبارك فيك وينفع بك. آمين وإياكم. شكر الله لك المشاركة في هذه الدورة. الله يسلمك. واجب علينا مشاركة. الله يسلمك. الله ينفع بكم. الله يحفظكم. الله يسلمك. يا أهلا وسهلا. أخبار الشباب؟ والله نبشرك الأمور طيبة ولله الحمد. الحمد لله. الله يسلمك. يا أهلا وسهلا. الله يبارك. تفضل يا شيخ. طيب مشتاقون لكلمتك. الله يرفع قدرك. الله يزخر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحمد لله أولا وآخرا على هذا الاجتماع الطيب المبارك، وحينما دعيت للمشاركة في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام المزني العلمية الأولى في إندونيسيا، حقيقة سررت بذلك وفرحت بذلك، لأن التواصل مع طلاب العلم ومع المشايخ الكرام هو باب من أبواب الخير ومشاركة في الأجر، وخاصة أحبابنا في إندونيسيا الذين زرناهم قبل سنوات واشتقنا للجلوس معهم، وتم اختيار كلمة مختصرة عن طالب العلم والأخلاق، أو طالب العلم وحسن الخلق، ولا شك أن هذا الاختيار اختيار مهم، وخاصة في هذا الزمن الذي نحن بحاجة ماسة لدراسة مثل هذه الموضوعات، لأن موضوع الأخلاق هو من الأسس التي يتم التعامل به بين البشر، وهو ما يميز الإنسان عن بقية المخلوقات، فالأخلاق نور مصباح العلم الذي لا ينتشر نوره إلا بها، والارتباط بين طلب العلم والأخلاق يعتبر ارتباطا وثيقا، فالعلم النافع لا يقوم إلا بالأخلاق الحميدة، ولا ينتشر الإسلام ولا تنتشر الدعوة السلفية إلا بالصفات النبيلة التي يتصف بها طالب العلم. والحقيقة أن هذا الموضوع ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم في آيات كثيرة، وكذلك بيّن فضله ودرجته في الدنيا والآخرة رسولنا عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة، وتمثل ذلك السلف الصالح بالأخلاق التي اتصفوا بها، وأفرد العلماء أبوابا في هذا الموضوع بل وكتبا عن الأخلاق لأهميتها، لأنها تعالج الجانب السلوكي الذي يمثل روح الإسلام، فالأخلاق هي فطرة الإنسان السليم التي لا تتغير، يعني بانقضاء وقت أو بتغير المكان. وأهل العلم مقرون بالخلق الحسن وأهميته، فهو الأساس في نقل الإسلام أو صورة الإسلام صورة حسنة، وكذلك نقل صورة الدعوة السلفية صورة حسنة. ولذلك اقترن العلم بالأخلاق، واهتم الإسلام بهذا الجانب اهتماما بليغا، لأن الخلق الحسن كما يقول أهل العلم هو صورة الإنسان الباطنة، لأن الإنسان أو لأن للإنسان صورتين، صورة ظاهرة وهي خلقته التي جعل الله البدن عليها، وهذه الصورة ليس له فيها يد، بمعنى أنه لا يستطيع أن يغيرها أو يبدل فيها، وعليه أن يرضى بخلقة الله عز وجل التي خلقه عليها، سواء كانت صورة حسنة أم صورة لا تناسبه. فمنها هذه الصورة الظاهرة جميل حسن، ومنها ما هو قبيح وسيء، ومنها ما هو بين ذلك، وهناك صورة باطنة كذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صورة حسنة وصورة سيئة ومنها ما بين ذلك. فالخلق كما قال العلماء هو الصورة الباطنة التي طبع الإنسان عليها، ولا بد أن نعلم أن الخلق منها ما هو طبيعي ومنها ما هو مكتسب. فالطبيعي الذي جبل عليه الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج بن قيس: إن فيك لخلقين يحبهم الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أهما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلكم الله عليهما. فهذا خلق طبيعي، لأنه جبل عليه الإنسان، وهو بلا شك أفضل من الخلق المكتسب، لأنه خلق بالطبع، وأما المكتسب فهو بالتطبع، ولا شك أن الطبع أحسن من التطبع، لأنه إذا كان خلقا طبيعيا صار سجية وطبيعة له، لا يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى تصنع، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن حرم من خلق الطبع فإنه يمكنه أن يناله على سبيل التطبع، وذلك بالمرونة والممارسة. هذا أمر. والأمر الثاني، يظن كثير من الناس أن حسن الخلق لا يكون إلا في معاملة الخلق دون معاملة الخالق، ولا شك أن هذا فهم قاصر، لأن أعلى درجات الخلق هو معاملة الخالق جل وعلا، وكما قال العلماء: حسن الخلق في معاملة الخالق يجتمع في ثلاثة أمور: تلقي أخبار الله تعالى بالتصديق، وتلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق، وتلقي أقداره بالصبر والرضا. فهذه ثلاثة أشياء عليها مدار حسن الخلق مع الله عز وجل. فأولا يتلقى أخباره بالتصديق، بحيث لا يقع عنده شك أو تردد فيما جاء عن الله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا. وبالتالي إذا كان مصدقا لما جاء عن الله عز وجل ولم يدخله شك أو تشكيك في أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يمكن أن يدفع الشبهات التي يوردها المغرضون على أخبار الله عز وجل وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أكانوا من المسلمين أم من الكفار، من المسلمين الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، أم كانوا من غير المسلمين الذين يلقون الشبه في قلوب المسلمين. فإذا كان عنده اليقين وعدم التردد وعدم التشكيك، فإنه يستطيع أن يرد هذه الشبه بكل سهولة. فمثلا الحديث الوارد والثابت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الغيب، فهو لا ينطق عن الهوى إلا بما أوحى الله إليه، لأنه بشر، والبشر لا يعلم الغيب، فهذا الخبر يجب أن نقابله بحسن الخلق. ما هو حسن الخلق في هذا الحديث أو في هذا الجانب؟ هو أن نتلقى هذا الخبر بالقبول، وأن نجزم بأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حق وصدق، وإن اعترض عليه من يعترض فإننا نرد عليه بأنه وحي ثان، إن هو إلا وحي يوحى، ولا نشك في ذلك. فهذا هو حسن الخلق في تلقي أخباره بالتصديق. وأما الثاني، أن يتلقى العبد أحكامه بالتنفيذ والتطبيق، فحسن الخلق في معاملة الله بالنسبة للأحكام أن يتلقاها الإنسان بالقبول والتنفيذ والتطبيق، فلا يرد شيئا من أحكام الله، فإن رد شيئا من أحكام الله فهذا سوء خلق مع الله، سواء ردها منكرا حكمها، أو ردها مستكبرا عن العمل بها، أو ردها متهاونا بالعمل بها، فإن ذلك مناف لحسن الخلق مع الله عز وجل. وأما الأمر الثالث من موضوع حسن الخلق مع الله، فهو الرضا والصبر على المقدور. فإذا مرض الإنسان، أو افتقر، أو أصيب بمصيبة، أو غير ذلك، فإنه يؤمن بأقدار الله ويتخلق بخلق الصبر الذي هو من أعظم الأخلاق التي أثنى الله عز وجل عليها في كتابه الكريم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا بالنسبة للخلق أو التخلق مع الله عز وجل. وأما حسن الخلق مع المخلوق، فكما قال العلماء أنه كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، وهذه العبارة وردت عن الحسن البصري رحمه الله. ثلاثة أمور: كف الأذى، أن يكف الإنسان أذاه عن غيره، سواء كان هذا الأذى حسيا أو معنويا، أو كان هذا الأذى يتعلق بالمال، أو يتعلق بالنفس، أو يتعلق بالعرض، فمن كف أذاه فقد تخلق بأخلاق الإسلام، ومن لم يكف أذاه عن الخلق فهو سيء الخلق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والثاني بذل الندى، أي الجود والكرم، والكرم خلق عظيم لا يتصف به إلا أهل الإيمان، وعكسه البخل، وهو أو الذي يتصف به أهل النفاق وأهل الكفر. فالكرم الجود من أعلى الصفات أيضا، وأعلى التعامل مع الخلق، أن يبذل ما يستطيع. وأعظم البذل هو نشر العلم، وبذله لمن يستحقه، وبذل الجاه وبذل المال وغير ذلك من الأقسام، فيقضي حوائجهم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا بذل ما يستطيع فقد نال خيرا كثيرا، وحصل على درجة عالية من الخلق. والثالث طلاقة الوجه، بأن يكون الإنسان وخاصة طالب العلم طليق الوجه، فالناس تحب ذلك وتألف هذا الطالب بسبب طلاقة وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. طلاقة الوجه تدخل السرور على قلب من يقابلك، وتجذبه إلى الإسلام إن كان كافرا، وإلى السنة إن كان مبتدعا. ولكن ليس معنى ذلك أنك كلما لقيته ابتسمت في وجهه إن لم يستجب إلى السنة. المهم أنك تعامل الناس وخاصة العوام بهذا الأسلوب حتى تستطيع دعوتهم إلى المنهج وإلى السنة، وتستطيع دعوتهم إلى الخير عموما. فهذه الأصول الثلاثة كما يقال التي تدور أو يدور عليها حسن الخلق في معاملة الخلق. فالخلق هو السجية والطبع والدين، وهو كما قلنا صورة الإنسان الباطنة. وتأتي أهمية الأخلاق في الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغاية من بعثته الدعوة للأخلاق، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وليس معنى ذلك أن العقيدة لا أهمية لها، بل المقصود أن الأخلاق في جانب السلوك هي الدرجة الأولى، أما العقيدة فهي الركن الأول من أركان الإسلام. ولكن هذا أسلوب نبوي لبيان أهمية الشيء الذي يقوله عليه الصلاة والسلام، وإن كان غيره أهم منه. فلا تناقض بين الأمرين، فالعقيدة مهمة والأخلاق أيضا مهمة، لأنها تغطي جانب السلوك والتعامل مع الله عز وجل والتعامل مع الخلق، ومحلها القلب، وتظهر على الجوارح. ولذلك لم يأتي الإسلام ولم يبين الإسلام أن الخلق مجرد سلوك، بل هو عبادة يؤجر عليها الإنسان. وهذا قد يخفى على كثير من طلاب العلم، فحركاتك وسكناتك ما تفعله إذا نويت به وجه الله عز وجل فإن هذه عبادة تؤجر عليها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أساس الخير والتفاضل يوم القيامة هو الخلق الحسن، كما جاء في الحديث: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. الثرثارون، المتفيهقون، المتشدقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب الخيرية والتفاضل يوم القيامة بحسن الخلق. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل أجر حسن الخلق ثقيلا في الميزان، بل لا شيء أثقل منه، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وكذلك حسن الخلق قد يبلغ به أجر الصائم القائم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بل بلغ من تعظيم الشارع عليه الصلاة والسلام لحسن الخلق أن جعله وسيلة من وسائل دخول الجنة، فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وفي حديث آخر: ضمن لصاحب الخلق دخول الجنة بل أعلى درجاتها، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فانظر أيها الطالب إلى هذا الحديث: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، فأعطى أعلى درجات الجنة لمن حسن خلقه، سواء كان بالطبع أو بالتطبع، ما دام أنه مجتهد في التطبع بأخلاق بالأخلاق الحسنة فيدخل في ذلك ويناله الأجر إن شاء الله. ولا يخفى على كل ذي عقل أن من أسباب المودة وإنهاء العداوة هي الأخلاق الحسنة والتخلق بها، كما يقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والواقع يشهد بذلك، كم من عداوة انتهت لحسن الخلق. فحسن الخلق أو التخلق بالأخلاق الحسنة لا بد أن نعطيها شيئا كثيرا من الدراسة ومن التأمل ومن التدبر، وأيضا نعطيها شيئا من نشرها بين الناس، لأن هذا هو الذي يمثل الإسلام وهو الذي يمثل السنة: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وهذا أمر يسير على من يسره الله له، فمن نوى الخير ومن نوى التخلق بأخلاق الإسلام فإن الله يعينه على ذلك ويسدده ويوفقه إلى ذلك. وهو جمال، جمال على جمال، فالجمال على نوعين: جمال حسي ويتمثل في الشكل والهيئة والمركب وما إلى ذلك، وجمال معنوي يتمثل في النفس والسلوك والذكاء والفطنة والعلم والأدب. هذه أمور يجب أن تدرس وأن تغرس في نفوس الشباب، لأننا نحتاجها، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه نشر الأخلاق السيئة في وسائل التواصل وفي الواقع كذلك، وتطبع الناس بها، وكذلك انتشرت المصالح بين الناس، فلا يحسن خلقه إلا إذا كانت هناك مصلحة، وهذا غير صحيح، غير صحيح، كما جاء في الأثر: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي عند الله شيئا. يعني أصبحت أخلاقهم حسب المصالح وتعاملهم حسب المصالح، وهذا كله لا يجوز، بل يجب أن نحسن أخلاقنا لله عز وجل، وأن نتمثل بما ورد في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا مما يساعد على فهم هذا الجانب المهم الذي يجب أن ننشئ أبناءنا وأطفالنا وشبابنا على هذا الجانب، وأن نستدرك أو نصحح الخطأ الذي في هذا الباب، ونناقش هذا الأمر بموضوعية وبالأدلة من الكتاب والسنة. لا تصير مصاحبتنا في الدنيا من أجل المصالح ومن أجل الدنيا، فهذا لا يجدي عند الله شيئا، إنما تصبح مؤاخاتنا وأخلاقنا وتعاملاتنا كلها من أجل الله عز وجل. ومما يعين على اكتساب الأخلاق هو سلامة المعتقد، فالسلوك ثمرة لما يحمله الإنسان من فكر ومعتقد وما يدين به من دين. فإن كان معتقده سليما سلفيا، ليس عنده انحراف ولا خلل في المعتقد، فيكمل هذا الجانب ويصير إيمانه بإذن الله مكتملا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، فيركز على هذا الجانب ويكمله. ولا شك أننا نخطئ ويحصل النقص عندنا، ولكن خير الخطائين التوابون. ثم على طالب العلم أن يلجأ بالدعاء إلى الله عز وجل، أن يحسن خلقه ويصرف عنه سيء الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يقول أيضا: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. فالدعاء هو سلاح المؤمن، وهو أقوى أنواع الأسلحة، يلجأ إلى الله دائما وأبدا في هذا الأمر وفي غيره. لكن طالب العلم، لأنه يمثل العلم ويمثل الدعوة ويمثل الإسلام، فعليه أن يلجأ إلى الله صادقا في الدعاء، أن يوفقه الله عز وجل لأحاسن الأخلاق. كذلك ينبغي عليه أن يجاهد نفسه، وهو نوع من أنواع الجهاد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أن يجاهد نفسه ليس مرة أو مرتين أو أكثر، بل يجاهد نفسه حتى الممات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. والأخلاق جزء من العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فالله عز وجل يحب الأخلاق الحسنة ويكره سيئها، يكره سيئها. فهذا نوع من أنواع المجاهدة، ينبغي أن يستشعر طالب العلم أهمية هذا الجانب وأهمية هذا الباب وأهمية هذه العبادة. فعليه أن يجاهد نفسه دائما وأبدا حتى يأتيه الموت. وبجانب المجاهدة ينبغي له كذلك أن يحاسب نفسه إذا ارتكبت أخلاقا ذميمة كالسب أو الشتم أو العبوس أو غير ذلك، فينبغي له أن يحاسب نفسه على تلك الأخلاق الذميمة ويأخذها بالحزم والجد ويحرمها من بعض ما تريد في بعض الأحيان، حتى تتعود النفس على المجاهدة وعلى المحاسبة. وعليه كذلك أن يتفكر في الآثار المترتبة على حسن الخلق، فإن من تفكر في الثمار فإنه يستحضر حسن عواقبها ويكون الداعي إلى فعلها عظيما، وخاصة إذا عرف فضل التخلق بالأخلاق الحسنة في الدنيا والآخرة، وأنه من الغنائم الباردة والتي لا يحصل عليها إلا من جد واجتهد وحاسب نفسه، والموفق من وفقه الله عز وجل لهذا الباب. كذلك بالمقابل ينظر إلى العواقب السيئة التي تجلبها الأخلاق السيئة من الهم والحسرة والندامة والحسد والبغض وغير ذلك، هذه كلها أمراض تأتي بها الأخلاق السيئة وتكون آثارها سيئة. ولا شك أننا نسعى إلى السعادة ونسعى إلى الصلاح ونسعى إلى الكمال، فإذا أردت أيها الطالب طالب العلم فانظر إلى آثار الأخلاق الحسنة وانظر إلى آثار الأخلاق السيئة والذميمة، ثم يجب عليك ألا تيأس، ألا تيأس. قد يكون عند بعض الناس أو طلبة العلم عنده وسوسة أو عنده حسد أو عنده مرض من الأمراض، فلا تيأس من ذلك ولا تقول أنا سيء وأنا كذا وأنا كذا، لا، حاول التخلص من هذه العيوب وحاول أن تستبدلها بالأخلاق الحسنة وأن تقوي إرادتك وعزيمتك وأن تجد وتجتهد في تلافي العيوب. وكثير من الناس تبدلت حالهم وتغيرت أوضاعهم بسبب جدهم واجتهادهم ودعائهم وتوكلهم على الله عز وجل. فمن كانت همته عالية وفعله أيضا من الأفعال الحسنة وكانت عنده رغبة في أو الطموح في المعالي والترفع عن الدنايا، فإنه بإذن الله تزجره هذه الهمة العالية عن المواقف الدنيئة وعن اكتساب الرذائل وعن حرمان الفضائل، حتى يرتفع إلى درجات عالية من المجد والسؤدد. فكلما علت همته اتصف بصفات جميلة، ومن دنت همته فإنه اتصف بكل خلق سيء. فالله الله في الصبر والمصابرة، وخاصة على طالب العلم أن يكمل ما حصل عنده من النقص في جانب الأخلاق والسلوك والتعامل مع الله عز وجل والتعامل مع الخلق. فالصبر بابه عظيم، وبشر الصابرين بشارة لمن صبر وصابر ورابط في جميع الأبواب. فالصبر يحمل الطالب على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والرفق وترك الطيش والعجلة، فهذه من الأمور التي تساعد العبد المسلم وخاصة طالب العلم على تخلق بالأخلاق الحسنة، وكذلك يقابل الإساءة بالإحسان، فهذا أيضا سبب لعلو المنزلة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فهذه من الوسائل التي تعين على التخلق بالأخلاق الحسنة والابتعاد عن الرذائل والأخلاق السيئة. فحسن الخلق يقرب العبد إلى الله تعالى ويحبب الناس كذلك، ويألف الناس ويألفونه الناس. وحسن الخلق سبب في دخول الجنة وفي رفعة الدرجات وفي الدنيا والآخرة، وأيضا سبب لعفو الله عز وجل وجالب لغفرانه، وأيضا يمحو الله بحسن الخلق السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأحاسن الأخلاق ومحاسن الأخلاق، وأن يصرف عنا وعنكم سيء الأخلاق ورذائل السيئات، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ونكتفي بهذا القدر، والمشايخ عندكم ولله الحمد يقومون بما هو إن شاء الله أكمل وأفضل، وهذه مداخلة ومشاركة فقط، وإلا أنتم على خير عظيم، وما جلوسكم في حلق العلم حضوركم هذه الدورة وجدكم واجتهادكم إلا من حسن الخلق مع الله عز وجل ومع المشايخ ومع الناس. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. الله يسلمك وبارك فيكم. الشيخ صلاح اعتذر يا شيخنا، قد ذهب إلى سكن. وفقه الله. أنا أعرف أنهم يعني متعبون من يعني الجلوس، وعذرهم معهم. وأنتم بارك الله فيكم على الحضور والاستماع، وأشكر مشرفي الدورة على إتاحة الفرصة. أسأل الله التوفيق لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وللاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة، يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط radiominhajulathar.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهجالانبياء.com